الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في أول حق تحدثنا عنه وما زلنا نتحدث عنه ومستمرون فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهو حق الله عز وجل على العبيد. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما كنا نذكر كيف يتعرف المسلم وكيف يتعرف العبد على من هو الله جل في علاه، وقمنا بالرد على بعض الشبهات، شبهات الملحدين في نشأة الكون، ورددنا على كل نظرية من هذه النظريات التي تزعم أن الله تبارك وتعالى ليس له وجود في هذا الكون، وأن هذا الكون نشأ محض الصدفة، أو أن الناس خلقوا هكذا صدفة. فذكرنا هذا القول وذكرنا الرد عليه من أبنائهم هم، من جلدتهم هم، من أصحاب معتقدهم هم، ففي النهاية علموا وعرفوا وأزعنوا إلى أن الله تبارك وتعالى هو واجد ذلك الوجود وليست الصدفة. ورددنا أيضا على هؤلاء الذين قالوا بأن الطبيعة هي الخالق، ورددنا أيضا على نظرية داروين في التطور والنشوء والارتقاء. واليوم إن شاء الله جل وعلا لنا حديث مع القرآن في مراحل خلق الإنسان، حديث مع القرآن في مراحل خلق الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون الآيات 12-14، قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الأحبة الكرام، إن خلق الإنسان إعجاز، خلق الإنسان هو في حد ذاته إعجاز. إنك أيها الإنسان من أعجز وأعجب الآيات التي تدل على قدرة رب الأرض والسماوات. فالإنسان من أعجب آيات الله عز وجل على ظهر هذه الأرض. فورب الكعبة نظرة فيك تكفيك، نظرة فيك تكفيك على أن الخالق هو الله. تأمل معي مراحل خلق الإنسان. فلقد خلق الإنسان كما أخبر الله تبارك وتعالى، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ملايين من الحيوانات المنوية تتسابق كلها، وهي في قطرة واحدة، قطرة مني واحدة، تتسابق كلها لتصل إلى عروس واحد، إنها البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة في الشهر، كأنها عروس في ليلة زفافها، الكل يتسابق إليها ولن يصل إليها إلا حيوان منوي واحد. نعم، تخرج البويضة عليها تاج مشع، هذا ليس تعبيرا أدبيا من عندي، ولكن هذا بالفعل يذكره علماء البيولوجي، علماء الأحياء وعلماء الأحماض النووية وغيرها، بيذكروا أن البويضة عندما تخرج من الرحم من قناة فالو حتى تستقبل الحيوانات المنوية عند التلقيح، بتخرج البويضة وكأن عليها تاج مشع أبيض مضيء. فهذا تعبير علمي وليس تعبير أدبي. تخرج البويضة وعليها تاج مشع لعلها بهذه الإشعاعات أن تلفت نظر حيوان منوي ليقترب منها، وتتسابق الملايين في محاولات إلى هذه العروس، إلى هذه البويضة، لكن تموت كل هذه الملايين من الحيوانات المنوية ولا يصل إلى هذه البويضة إلا حيوان منوي واحد من هذه الملايين. هذه المعلومة التي لم يصل إليها العلم الحديث إلا في هذا العصر، عصر التلسكوبات والميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الأيوني وغيرها، فأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين قبل أن يصل إليها العلم، وما وصلنا إلى ذلك إلا في هذه السنوات الأخيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليس من كل الماء، يعني ليس من كل المني، شوف كلام النبي بقى ودقته، ليس من كل الماء يكون الولد. يعني كأن النبي بيقول لك ايه، ان في ملايين مملينة من الحيوانات المنوية بتخرج حتى تصل الى البويضة لتلقيحها حتى يخرج بعد ذلك وينتج الجنين ويخلق في رحم الام بإذن الله رب العالمين. فكل هذه الحيوانات المنوية علميا تموت ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان واحد فقط هو الذي يلقحها، وبعد ذلك يتم الإيه؟ الانقسامات في البويضة، وبعد كده يتم تكوين الإيه؟ الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين هذا ويقول: ليس من كل الماء يكون الولد، يعني ليس من كل المني يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، يعني إذا الله عز وجل أراد أن يخلق الإنسان من غير منية ولا أي حاجة هيخلق. ألم ترى أن عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب، وآدم عليه السلام خلق من غير أب ومن غير أم، وحواء خلقت من غير أم وخلقت من أب وهو آدم عليه السلام. فالحديث هذا في صحيح مسلم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه العلم الحديث في الآونة الأخيرة، فصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى. يصل هذا الحيوان إلى البويضة فيلقحها، إذا ما اقترب الحيوان المنوي من البويضة تقوم البويضة بمجرد أنه يقترب منها تقوم البويضة بفرز سائل لزج. هذا السائل اللزج من شأنه أن يمسك بالحيوان المنوي على جدارها حتى لا ينجرف بعيدا عنها. ده كل ده عشان كده بقول لك إيه، نظرة واحدة فيك تكفيك لتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه البويضة تفرز سائل لزج من شأنه أن يمسك بالحيوان المنوي على جدارها، فإن التصق الحيوان المنوي بجدار البويضة أفرز هو الآخر سائلا، من شأن هذا السائل أن يزيب هذا التاج المشع على رأس البويضة، فإذا ذاب التاج اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة. فإذا دخل أحكمت البويضة على الحيوان المنوي الأبواب والنوافذ حتى لا يخرج منها. فسؤال بقى، من الذي علم البويضة ذلك؟ ثم تتخلص البويضة فورا من التاج المشع، لماذا؟ حتى لا تلفت بهذا التاج المشع نظر حيوانات منوية أخرى، ويتم التلقيح من خلال هذا الحيوان المنوي الذي وصل إليها، لأنها لم تعد تسمح بذلك فتتكون النطفة الأمشاج. قال الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. يبقى الكلام اللي وصل للعلم الحديث ذكر في القرآن من 1432 سنة. النطفة الأمشاج هي اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة بعد التخصيب، وبعد أيام قليلة تتحول النطفة الأمشاج إلى انتشارات عديدة من الخلايا اللي هي بتكون نشطة. فالخلية تنشطر إلى خليتين، والخليتان تنشطران إلى 4 خلايا، والأربعة لـ8، أعداد إيه؟ مضاعفة، وهكذا حتى تتكون هذه النطفة فتكون الأمشاج في صورة جديدة تشبه تماما فعل التوت. شفت التوت تبقى شكلها، يعني التوتة بتبقى عاملة إزاي؟ نبات التوت بتلاقي إيه؟ مجموعة دوائر كلها متجمعة حوالين بعضها، هو ده شكل الإيه؟ النطفة الأمشاج بعد الانقسامات اللي مرت بيها، أعداد مضاعفة، الواحد يبقى 2 والاثنين 4، الأربعة يبقوا 8، 8 16، وهكذا. هذه النطفة الأمشاج تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة العلقة، وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم عند المرأة، تبقى متعلقة بقى النطفة دي، تبقى إيه؟ متعلقة في جدار الرحم، زي مثلا أنت لما تعلق نجفة في السقف أو مصباح في السقف بيبقى متعلق من مكان معين. فإذا تعلقت بجدار الرحم يبدأ الرحم هو الآخر بفرش المكان بالوسائد والفرش من أوعية دموية حانية لهذه العلقة حتى لا تؤذى. ما الست بتمشي تطلع سلم تنزل سلم، ممكن ما ماشية تتكعب رجلها تقع تتخبط، معنى كان لو الحاجة ديت العلقة يحصل فيها ايه؟ هتقع. فحواليها عارف انت زي ايه؟ تعجبني كلمة كان بيقولها لنا زمان الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة جزاه الله خيرا، كان يقول لك ايه لما كان بيعلمنا رحلة للدار الاخرة، كان يقول زي بالظبط الجنين في بطن الام زي المراكبي اللي راكب مركب معلق حوالين المركب على الجوانب كاوتشات عربيات كده، ليه كاوتشات الجلد دي ليه؟ عشان لو المركب خبطت في الشط او الرصيف او خبطت في مركب تاني يحصل ايه؟ ما تكسرش وتبقى الخبطه تمتص الصدمه. هو ده اللي حوالين الايه؟ الامشاج في الرحم حتى لا تؤذى. وبعد ايام قليله تتميز العلقه اللي هي متعلقه دي في الرحم الى طبقتين، طبقه خارجيه والى طبقه داخليه. الطبقة الخارجية وظيفتها فقط أن تمتص الغذاء من الدماء في جدار الرحم، تمتص الغذاء من الدماء في جدار الرحم، يعني الدم اللي في جدار الرحم ده بيتحول لإيه؟ لغذاء. وهنا ليه تعليق، سبحان الله، بيقولوا على المسيح، النصارى بيقولوا على المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إنه إيه؟ ابن الله أو هو الله. فازاي إله أو ابن إله يعيش في رحم أمه يتغذى على الدم؟ قال ابن القيم رحمه الله: فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ما بيقولون سيدنا عيسى اتصلب ومات، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وبيأكل الدم، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فالطبقة الداخلية وظيفتها فقط تكوين الجنين، والطبقة الخارجية حتى يتغذى على الدم في جدار الرحم. ثم تنتقل العلقة بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تسمى المضغة، وسميت بالمضغة ليه؟ لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها أو مضغتها أسنان إنسان ثم لفظت. حتة لحمة لو انت مضغتها في اسنانك وطلعتها شوف بيبقى شكلها ايه؟ ملهاش شكل محدد، صح؟ هو اسمه ايه بقى؟ مضغة. في اللحظة دي إن نظرت إلى الجنين سترى أن الجنين عبارة عن قطعة من اللحم عليها آثار المضغ. الكلام ده كله لو عايزين تشوفوه أجيبه لكم بصور. ثم تتحول بعد ذلك المضغة إلى عظام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، في ملك موكل بالرحم، فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. نفس الترتيب اللي النبي قاله هو اللي العلم الحديث إيه بيكتشف. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان عنده معمل وبيعمل تحاليل ويشوف بالأشعة ويعمل سونار ويشوف الكلام ده؟ أمال عرف الكلام ده منين؟ ده أكبر دليل. عشان كده احنا بنقول لك بقى حق الله على العباد، ده أول حق بنتكلم فيه في سلسلة الحقوق الإسلامية، إنك أنت تعرف من هو الله. فأنت مش هتعرف ربنا غير بحاجات زي دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، فيبقى إيه؟ نطفة. يعني المني ده يخصب البويضة ويتحول لنطفة ولا خلاص يخرج وما يحتمش تخصيب؟ فربنا سبحانه وتعالى يأذن أنه يبقى نطفة، فيقول أي رب علقة ولا ينزل سقط، يعني يكمل في مراحل خلق ولا ينزل. فربنا سبحانه وتعالى يأذن أنه إيه؟ يبقى علقة. أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال، قال الملك أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق؟ رزقه يطلع إيه؟ فما الأجل؟ عمره هيطلع قد إيه؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. كل خريطة حياتك ليوم ما تموت، ده مش ليوم ما تموت، ده بعد كده كمان جنة ولا نار، شقي ولا سعيد، آخرتك فين؟ يعني قبل ما تيجي لحد النهاية. بعد كده اتكونت المضغة، تحولت لعظام، بدأ يتكون بقى الهيكل العظمي ويتشكل إنسان. فجأة، ودي حيرت علماء أجانب، وأنا عندي تسجيلات فيديو لعلماء كتير أجانب بيقولوا أول ما يلاقوا الجنين، هما بيراقبوا مراحل تكون الجنين، في اللحظة دي يقولوا هنا، بيقولوا كده هنا يعجز العلم عن إيجاد تفسير. اللي هي بقى وهما بيسجلوا فجأة كده يلاقوا القلب بدأ ينبض ويتحرك، معنى كده بدأت ايه؟ الروح. هما بقى يدوروا جات منين دي، ولا ازاي، ولا شكلها ايه، ولا دخلت فين، مش عارفين يوصلوا الحل. ربنا قال كده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. علم ايه اللي انت توصل بيه للروح ده؟ مش توصل. ففجأة ينبض القلب وتتحرك الجوارح، تبدأ بقى جسمه بقى يبدأ يتحرك، والأعضاء، وتبدأ الأذن في السمع تسمع وتتحرك، حياة تدب، حياة جديدة في داخل الرحم. الله أكبر. فالسؤال، أليس هذا الإله العظيم يستحق منا أن يعبد؟ أليس هذا الإله العظيم يستحق أن تعرف حقوقه سبحانه وتعالى عليك؟ عشان كده كنا بنتكلم في أول حق، حق الله على العبد. أما الشقي فلا يعترف بربه ويكفر بخالقه ويزداد عنادا وكفرا وطغيانا، وأما السعيد هو الذي يذعن ويرتجف قلبه وتدمع عينه وتخشع جوارحه ويقول ورب الكعبة إنني في حاجة إلى أن أتعرف من جديد على حقوق هذا الإله العظيم سبحانه لأوفيها كاملة غير منقوصة مع تضرعي إليه بأن يرحمني لعجزي وفقري. الإنسان العاقل، الإنسان السعيد، هو اللي يبدأ يتعرف على الله من جديد عشان يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى كما أدها النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا خلقنا ليه؟ حلو قوي، عشان نعبده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب هو خريطه حياتنا اللي احنا ماشيين فيها دي، احنا كده بنعبد ربنا؟ فمقتضى الايمان ان تكون حياه العبد كلها لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي، يعني النذر والذبح، ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومماتي حتى يوم ما اموت، ما تبقاش موتة غير عادية، لا المفروض ما تبقاش موتة عادية، يعني المفروض تبقى موتة لله، حياتي ابقى عايش لله، مش عايش عشان الشغل وعايش عشان وظيفة وعايش عشان ولاد وعايش عشان الزوجة وعايش عشان الدنيا، لا انا عايش لله. ولو عشت لله هتبقى قديت برضو للزوجة وللأولاد وللشغل، بس اللي عايش للدنيا هيفقد الله، ومن فقد الله فقد كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى الإيمان أن يسلم العبد حياته كلها لله جل في علاه، ليقودها الصادق المصدوق بوحي الله المعصوم. سلم حياتك للنبي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك امشي شمال امشي يمين امشي في اتجاه معين تسير في هذا الاتجاه كده ترضي الله. مقتضى الإيمان أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. طب تعالى نشوف كده، يا ترى العبد بيقول لله في أوامره سمعت وأطعت إذا قال الله له أمرت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ترى العبد قال سمعت وأطعت، ولا حط فلوسه في بنوك ربوية؟ يبقى ده عمل زي اليهود قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا. لما قال لها اتحجبي: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى غيرها من الآيات. وإن سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وغيرها وغيرها وغيرها كتير. يا ترى هي اتحجبت؟ يا ترى هي اتحجبت حجاب صح، حجاب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وربنا قال؟ لا. يبقى دي قالت برضو ايه؟ سمعنا وعصينا، ما قالتش سمعنا وأطعنا. يا ترى لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن التدخين انه حرام بنص القرآن، فقال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى بنص القرآن هو الخبائث إيه؟ حرام والطيبات إيه؟ حلال. نسأل سؤال: السجاير تندرج تحت صنف الطيبات ولا الخبائث؟ الخبائث، يبقى بنص القرآن إيه؟ حرام. يا ترى هو قال سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ يبقى ده عبد لله ازاي؟ ده مش عبد لله، ده عبد المزاج وهواه. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مع انه عارف بس ضل. اللي بيروح يشتري شرايط أغاني وموسيقى، قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بنص القرآن هو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. يعني تفسير الآية الغناء، وهو بيعمل إيه؟ بص بنفس الآية: ومن الناس من يشتري، هو بيعمل إيه؟ بيروح يشتري شرايط الأغاني. يبقى نفس الإيه؟ طب ده عبد لله ولا عبد الهوى؟ فمقتضى الإيمان عشان تقول بقى أنا مؤمن، أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. ده حق الله على العبد. مقتضى الإيمان أن يذعن العبد لله الملك الديان، وأن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه. ربنا قال له اعمل ده يعمله، ما تعملش ده ما يعملوش، وأن يقف عند حدوده تبارك وتعالى وهو في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. يعني مش ربنا أمره قال له لا ما تدخلش فلوسك في بنوك ربوية، فهم يقول لك بقى يلا هنعمل ايه، اهو ربنا أمرنا بكده بقى ننفذ وخلاص، فشل الأموال اللي معاه من البنوك الربوية، يبقى امتثل الأمر بس مش حابب كاره، ده مش عبد لله خالص حتى لو كاره. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش تختار مع كلام الله ورسوله، ما فيهاش اختيار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللي ما يستجبش بقى لله والرسول يبقى داعي يزن بالله ايه، ضل ضلال مبين واضح مش محتاجة كلام. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد فيما شجر بينهم، اي مشكلة تحصل بينهم يرجعوا على طول ليك يا محمد عشان تحلها لهم. طب النبي مات، يبقى نرجع لإيه؟ لسنته صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب سؤال، وإحنا لو حكمنا سنة النبي بيننا، لو في مشكلة أنت بتقول أمر وأنا بقول أمر تاني اختلفنا، نعمل إيه؟ نحكم النبي بيننا. فلما جينا نحكم السنة يبقى إحنا كده خلاص بقينا مؤمنين؟ لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني أنفسهم تبقى راضية بالحكم الشرعي اللي أنت قلته يا رسول الله. طب ولو إحنا أنفسنا بقت راضية بالحكم الشرعي يبقى إحنا كده أمنا؟ برضو لا. إيه ده؟ أمال إيه النهاية؟ إيه بقى؟ ويسلموا تسليما، تسلم أمرك لله وللرسول، يوديك زي ما يوديك، وتروح في المكان اللي يأمرك بيه وانت راضي وسعيد، كده بقى تبقى مؤمن. فلا وربك، ده ربنا بيحلف بيقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش لما تيجي تكلم واحد في حاجة يقول لك يا عم الشيخ دي سنة، يعني معناه انه مش راضي. يقول لك يا عم الشيخ الكلام ده معلش اصل كان ينفع مع الصحابه زمان، بقى كانوا بيعيشوا في الصحراء، انما احنا دلوقتي في القرن العشرين، احنا بتاع عصر التكنولوجيا والفضاء والانترنت، ما ينفعناش الكلام ده. يبقى قلبه ايه؟ مش راضي. ربنا قال ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن الناس من انقاض بشرع مهازيل البشر ولم يزعن ولم يذأ ولم يخضع لشرع خالق البشر جل وعلا. صح؟ كتير من الناس تمشي بأي قانون لكن عند قانون ربنا يقول لك لا. يعني مثلا اديك مثال، موضوع التدخين، تيجي تركب مواصلة من المواصلات العامة مترو أنفاق مثلا ولا حاجة، تلاقي إيه؟ يافطة كده ممنوع التدخين. الناس عملت إيه؟ فكروا بقى إن القوانين بتاعة البشر زي قوانين ربنا. آه ربنا قال لهم ممنوع التدخين، عملوا إيه؟ دخنوا. صح؟ فلما الحكومة عملت قرار ممنوع التدخين ووزارة الصحة، الناس عملت إيه؟ بقت تدخن. راح المرور بقى يعمل فيهم إيه؟ بيدفعوا كل واحد إيه؟ غرامة. الناس عملت ايه بعد كده؟ بطل التدخين. يبقى انصاع لأمر مين وترك أمر مين؟ يبقى ده عبد لله. وظن هؤلاء المساكين أنهم يوم أن نحوا شريعة رب العالمين وشريعة سيد المرسلين وحكموا شريعة مهازيل الخلق، ظنوا أنهم قد ركبوا قوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة فغرقوا وأغرقوا وهلكوا وأهلكوا، يعني ضاعوا ضيعوا غيرهم. ومن الناس من صرف العبادة لغير الله في كثير من صورها، صرف العبادة لغير الله إزاي؟ فذبح لغير الله ونذر لغير الله. مش بقول لك نذر علي يا شيخ يا دسوي، نذر علي يا سيد يا بدوي، نذر علي يا حسين، نذر علي يا ست يا طارة، لا اذبح لك عجل، لا اد لك 10 شموع، ما اعرفش ايه، لا اجيب لك فنابت، لا اعمل كذا، صح؟ ذبح لغير الله ونذر لغير الله. والله جل في علاه قال قل ان صلاتي ونسكي، الذبح النذر ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب لو انا ما عملتهاش لله، بص الايه اللي بعدها بتقول ايه بقى؟ لا شريك له، يعني لو لغير ربنا بقت ايه؟ شرك. فمن الناس من صرف العباده لغير الله في كثير من صورها، فذبح لغير الله ونذر لغير الله وحلف بغير الله. يقول لك والعشره دول والعيش والملح علي الطلاق وراس ابويا ورحمه جدي، صح؟ حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع. واستعان بغير الله، عربيه عطلانه في الطريق، واحد بيقول لك ايه، تعالى يا عم الحاج زق معايا العربيه دي، فانت جيت تزق معايا العربيه انت التاني تدفعوها مش قادرين، فواحد معدي تاني في الطريق، ما تيجي يا عم الحاج تزق معانا، يجي بقى فيزق يقوم يشمر الجلابيه كده ويزق يقول لك يا بدوي، صح؟ ده بيعمل ايه ده؟ ده بيستعين بمين ده؟ بيستعين بغير الله، صح؟ ومن الناس من استغاث بغير الله، زي مثلا واحده ما بتخلفش نفسها تخلف، تعمل ايه؟ تقول لك يا حسين اديني عيل. ومن الناس من لجأ إلى غير الله وفوض الأمور إلى غير الله، كل ده شرك، كل ده يناقض حق الله على العبيد. وإن الملايين ممن ينتسبون الآن إلى الأمة، ممن يذهبون إلى الأضرحة والقبور، لمن أعظم الأدلة على ما أقول، والكلام ده أنتوا بتشوفوه بعينيكم، فإنهم يرددون قولتهم الخبيثة إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. واللي يقول لك مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، استغفر الله. فتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. تعالى من بيده البعث والنشور، وهو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما تكون مضطر تدعي مين؟ تدعو الله. فيا أيها المسلم لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وسل الحي الذي لا يموت فهو بيده الأمر كله، صاحب الضر والنفع. قال الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا البدوي، إلا الحسين، إلا السيدة، إلا مين؟ إلا هو. ده حتى ما قالش إلا النبي، يعني النبي نفسه ما يقدرش صلى الله عليه وسلم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لك إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله وقال إن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا وأولياء، تدبر نظام الكون وتسير شؤون الكون، والله جل وعلا يقول إن الأمر كله لله. ومن الناس، وهذا صنف ثالث، عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولكنه عبد الله بغير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبد ربنا بطريقة على مزاجه مش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بالبدع، عبد الله بالضلالات، عبد الله بالعبادات التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد، جيل بيعلم الجيل اللي بعده، وهذه العبادة أيضا مردودة على رأس صاحبها لا يقبلها الله جل في علاه، ولو ابتغى صاحبها وجه الله جل في علاه برضو لا يقبلها الله، لأنها تخالف طريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة موافقة لسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه هي بقى العمل الصالح؟ يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أديك مثال عشان يتضح الأمر، يعني سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر ربنا ولا ما بيذكروش؟ ده بيذكره، ده في كل لحظة بيذكر الله عز وجل. طب يا ترى النبي لما كان بيجي يذكر ربنا كان يقف وجنبي أبو بكر وجنبي عمر وجنبي عثمان وجنبي علي وجنبي الصحابة ويقف ويتطوحوا يمين وشمال ويقول لك حي حي ويعمل كده؟ النبي كان بيعمل كده؟ ما بيذكرش ربنا كده. يبقى اللي بيذكر ربنا بالطريقة دي طريقة النبي؟ مش طريقة النبي. يبقى دي ربنا ما يقبلهاش ولا يقبلها؟ ما يقبلهاش، لأنها مخالفة إيه؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في ديننا هذا شيء أنا النبي يعني ما علمتكهوش يبقى الموضوع ده مردود عليه، ما لناش علاقة به، فهو مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة على هدي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كل العبادة بتعملها ابتغاء مرضات الله مش ابتغاء مرضات الناس. انت همك كله في العبادة انك مين اللي يرضى عنك؟ ربنا، ده اسمه الإخلاص. بس الطريقة ازاي؟ الطريقة الخلوتية ولا الطريقة الشبروية ولا الطريقة الإسماعيلية ولا الطريقة الجعفرية ولا أي طريقة؟ هي الطريقة المحمدية، ملهاش طريقة تانية، اللي النبي عمل صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا هو الصنف الرابع، من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا جزئيا وليست على الوجه الكامل، فالعبادة عنده لا تتجاوز ولا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهو يصلي في المسجد ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، لكن إن تجاوز هذا المسلم المسجد وخرج ترى شخصية أخرى وترى إنسانا آخر، فامرأته متبرجة وبناته متبرجات، هو يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحايل على خلق الله، يأكل الرشاوي، يعاقر الزنا، لا يؤدي حق جيرانه، لا يؤدي حق والديه، ترى شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراها في المسجد، يبقى دوت عبد لله؟ لماذا؟ لأنه فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا. فالعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، الإحسان إلى اليتيم عبادة، الإحسان إلى الجار حتى لو جار نصراني عبادة، الصدق في الكلام عبادة، الوفاء بالوعد عبادة، الوفاء بالعهد عبادة، أداء الأمانات عبادة حتى ولو تأدي الأمانة لغير مسلم عبادة، الإخلاص في القول والعمل عبادة، الابتسامة في وجه المسلم صدقة وعبادة، المصافحة للمسلم تسلم عليه بإيديك عبادة، السلام على المسلم باللسان يعني عبادة، غض البصر عن المرأة الأجنبية التي تحرم عليك عبادة. فالعبادة تشمل الحياة كلها. هو ده بقى قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. الحياة كلها إيه؟ حتى الموت ومماتي لله عبادة. لكن هذا الصنف فهم العبادة فهما مبتورا جزئيا ناقصا، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وده بقى عامل زي مين؟ ما هو بيأدي جزء ويسيب جزء. ما احنا قلنا ان الاعمال دي كلها ايه؟ عبادات، والصلاة والصوم ده برضو ايه؟ عبادات. بس هو بقى عمل ايه؟ عمل جزء وساب جزء. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ايه هي العبادة؟ نصها تعملها ونصها لا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالعبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحياة ما خلقت إلا للعبادة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. من أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل والأنبياء. تدبر معي قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع هذا فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه. والقرآن الكريم يحدثنا عن الهدهد، هدهد سليمان الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية، فرأى قوما قد من الله عليهم بالملك والسلطان، ورأى ملكة هؤلاء القوم تتربع على كرسي عرشها. ومع ذلك، مع هذا النعيم والنعم التي أسبغها الله عليهم ظاهرة وباطنة، فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. عاد الهدهد في غضب شديد. الهدهد غار على عقيدة التوحيد. وإحنا كتير مننا بينظر لناس بيشركوا بالله العزيز الحميد ولا يغاروا على عقيدة التوحيد، يبقى ده عبد لله؟ الهدهد بقى كان عبد لله لما غار على عقيدة التوحيد لله. عاد الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تحط به. أنا عندي معلومات مش عندك يا سليمان. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا متأكد من الخبر اللي أقوله لك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد في غضبه ويقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله ويعلن براءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده هدهد. وعشان برضه أدي لك مثال، شوف الهدهد عمل إيه، وشوف الإنسان اللي أنا هديك مثال عنه دلوقتي بيعمل إيه، وقول مين فيهم عبد لله ومين فيهم مش عبد لله. عرفت الهدهد عمل إيه؟ أول ما لقى ناس ما بتعبدش ربنا. وكتير مننا كان لما يمشي في الشارع ولقى واحد بيعمل معصية ويجي واحد يقول له: إيه ده؟ تعال نمنعه. يقول لك: يا عم ملناش دعوة، خلينا في حالنا، خلينا جنب الحيط، هو إحنا اللي هنغير الكون؟ عيش جبان تموت مستور. يا سيد الحيطان لها ودان، يا عم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كل واحد يتعلق من عرقوبه، احنا ملناش دعوة، طالما أنا هنا من جواه كويس، طالما أنا ما بعملش ذنب ماليش دعوة بغير. ويستدل بقى بآيات بقى ويقول لك إيه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه. بيحصل ولا ما يحصلش؟ أهو كانت نتيجة ده، نتيجة السلبية دي اللي كلنا قعدنا نقول ملناش دعوة، الحيطان لها ودان، خلينا جنب الحيط، كانت نتيجته إن إحنا اتحكمنا 30 سنة ظلم في عهد مبارك، واتنهبت خيرات البلد وضاعت حقوقنا بسبب إيه؟ خلينا في حالنا. لكن لما بدأنا بقى نقوم وننكر المنكر كانت النتيجة إيه؟ أهو كل الظلمة دلوقتي مرمين في السجون، وبدأت تسترد بعض الأموال الدولة منهم، يعني بدأ الحق يرجع لمستحقين، صح؟ يبقى نختار إيه؟ تختار تكون زي الهدهد وتبقى عبد فعلا لله، ولا زي المثال الثاني إنهم يعبدون الشمس التي خلقها الملك جل وعلا، ومن الناس من عبد القمر والنجوم والكواكب كقوم خليل الله إبراهيم، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام، ومن الناس من عبد الناس. يا عم الحاج، يا سيادة الضابط، يا سيادة أمين الشرطة، يا سيادة العسكري، حرام عليك اللي بتعمله ده، ماليش دعوة، أنا عبد، أنا عبد المأمور ولا أنا عبد الله؟ فمن الناس من عبد الناس، عبد البشر. فلقد عبد اليهود عزيرا وقالوا أن عزير ابن الله، ولقد عبد النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من؟ وهو بشر، فعبد البشر البشر. والآن أصبحت تعبد كمان القوميات، وتعبد الأيديولوجيات، وتعبد النظريات، وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. ده كلام، ده مش بقوله من هواء، ده عندي على هذا أدلة. حتى قال أحد الشعراء، أحدهم يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين جرهمي، على دين جرهم في الجاهلية وعباد أصنام. بس هو بيعبد ايه دلوقتي؟ بيعبد العروبة، بيعبد ايه؟ القومية العربية. بص: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، كل العربي وأمة واحدة يعني، هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين جرهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. وزي اللي طلع قبل ما تتحول مصر من ملكية الجمهورية، وطلع للخديوي ويقول لي بقى: لا يا رب، ده كمان قالوها كمان للسادات أو عبد الناصر، تقريبا لعبد الناصر، لما كان ترك طه حسين انه يسافر ويتعلم بره، وطه حسين أعمى، فلما جه قام للأسف الشديد أحد الدعاة اللي هم مين؟ اللي هو بتوع الكراسي والمناصب بتوع السلطان، راح يقوم يقول لك: ما عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني يقصد إيه؟ بيعرض بالنبي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم فنزلت في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهو هنا يقول لك بقى لما جاله الأعمى عمل إيه؟ ما عبس وما تولى، يعني أحسن من النبي. طب دول عباد لله ازاي؟ أنا نفسي أفهم. واليوم في عصر الذرة، في عصر الحضارة، في عصر العلم، تعبد البقرة من دون الله. أستاذ جامعي ورئيس قسم ومحاضر في الجامعة في الهند ويمشي في الشارع، أول ما لقى البقرة معدية يعمل إيه؟ ينزل لها يركع ويسجد في الشارع. فإن في الهند اليوم حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما يقرب من 500,000 بقرة تعبد من دون الله جل وعلا، وذبح البقر ممنوع ومحرم في الهند. وخرج المهاتما غاندي، غاندي الناس فرحانة بيه وتاخدوا أسوة ليه، غاندي كان بيعبد البقر ويقول أمي، هي أمه فعلا، يقول لك إيه؟ أمي البقرة خير من أمي التي ولدتني. ليه يا مهاتما غاندي؟ قال لك لأن أمي التي ولدتني أرضعتني ثم أفطمتني، أما أمي البقرة فلازلت أرضع منها حتى اليوم. شفت العقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ده أنا لو أذكر لك أمثلة خلي الطبق مستور. إن خطر الشرك عظيم والله يا أخي. أنا عايز أقول لك، واللي مش مصدق ده ادخل على الإنترنت، اكتب على جوجل البحث، اكتب إيه حلقة الدكتور مصطفى محمود بعنوان غرائب المعتقدات، غرائب المعتقدات، هتلاقي ناس بتعبد صراصير بتعبدها، وناس بتعبد فيران، ويقول لك اصل الفرد ده هو ابويا وجدي. ازاي يا ابني؟ بيتكلم بقى عن عقيده تناسخ الارواح، ان لما حد يموت جسمه يدخل القبر وروحه تروح فين؟ تيجي بقى تبقى فار، فيقعد بقى ياكله وياكل معاه، بياكل مش مع حد غريب بقى، بياكل مع ابوه وجده. واللي بيعبد الثعابين، واللي بيعبد اصنام، وده في امريكا دلوقتي، امريكا عصر التكنولوجيا بقى والذره وغيره والاختراعات. امريكا اللي بيقولوا بقى عنها وعنها وعنها، امريكا دلوقتي عارف بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا الفروج، الفرج المذكر والمؤنث، بيعبدوه ويسجدوا له. ان خطر الشرك عظيم، فان الله سبحانه وتعالى يغفر اي ذنب الا الشرك بالله. قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ده الكلام ده النبي، ربنا بيوجه الكلام ده للنبي، بيكلم النبي، وإحنا في شخص النبي برضو صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي أعمال عملتها خير بمجرد لحظة شرك كل ده اتمسح. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد فينا أكيد ظلم نفسه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم إن الظلم اللي ورد في هذه الآية اللي هو مقصود بإيه؟ الشرك، يعني قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى اللي لبس إيمانه بشرك ولا له أمن ولا هو مهتدي. إن الكون كله يعبد الله، والله غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز؟ سهل أوي، يمحو كل الناس اللي على الكرة الأرضية دي ويخلق ناس جديدة. صعب على ربنا؟ أبدا. الكون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه ويسبح خالقه بتسبيح يجهله الخلق. يعني انت اسمك ايه؟ احمد. عارف العمود اللي انت قاعد تساند عليه ده؟ ده بيسبح دلوقتي، بيسبح، بس انت مش سامع ولا انا سامع ولا حد فينا سامع. الكرسي اللي انا جالس عليه ده بيسبح، الميكروفون ده بيسبح، كل شيء بيسبح، لكن نحن الذين نجهل لغة تسبيحه. فوالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. ماذا لو سمعت الجدار الذي تجلس إليه الآن يسبح، والنملة تسبح، وسمعت الهدهد يسبح، والدواب والهوام والحشرات تسبح، والأشجار والبحار والأنهار تسبح؟ لو سمعت الكون كله من حولك يسبح لله، والله لطشت عقولنا. لذا تدبر قول الله جل وعلا، قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كان إيه؟ حليما غفورا. هو الحلم، عشان أقرب لك الصورة ليه شوية، زي الصبر كده، فاهمني؟ لما يكون إنسان ارتكب معاك خطأ وانت قادر ان انت تعاقبه بس ما عاقبتوش، صبرت عليه، مرة تانية ارتكب خطأ انت ايه؟ امتنعت عن عقوبته، مرة تالتة، مرة، لانك عارف ان انت هو ألم واحد هتدوله هتموته فيه، فاهمني؟ فانت ايه؟ كل ده يبقى اسمه يبقى حلم، انت حليم عليه، مش عايز تأخذه بالايه؟ لا تريد ان تؤاخذه بالعقوبة. طب ربنا هنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن التسبيح، جه ليه الآية ختمت بالحلم؟ هو في خطأ حصل ولا حاجة؟ في حد ارتكب مصيبة عشان كده ربنا حليم؟ كأن ربنا بيقول لك ايه؟ كل الكائنات بتسبح، كل الكائنات عابدة لله، عرفت حق الله عليها وانت لا. فكان الأولى بيه انه يعمل ايه فيك؟ ايه يعاقبك بقى، صح؟ لكن هو ما عاقبكش ليه؟ حليم، سيبك يمكن تتوب، ولو تبت يعمل لك ايه؟ يغفر، غفور. عشان كده ختمت الآية بايه؟ انه كان حليما غفورا. وتدبر معي قول الله سبحانه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسؤال، إذا كان الله غنيا عن خلقه وغنيا عن عبادتهم لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال الله عز وجل يا عبادي، ركز واسمع بقى لما يكون ربنا بيكلمك، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فالله غني عن خلقه، عبادتنا مش هتزود في ملكه شيء، ومعصيتنا مش هتنقص من ملكه شيء، فالله عز وجل غني عن عبادتهم. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ ليه بقى؟ ومن نعبده ليه؟ هذا ما سنعرفه الآن. أولا أدلة وجود الخالق، نعرف الأول إيه هي أدلة وجود الخالق، إن في خالق لهذا الكون، أدلة وجوده إيه، وبعديها أجاوبك على أمر ربنا خلقنا ليه وأمرنا بالعبادة ليه. أصلا خلقنا ليه؟ الإجابة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أهو خلاص، يبقى ليه؟ عشان نعبد، نعبد الله، وعشان حاجة تانية إيه هي؟ واستعمركم فيها، عشان نعمر الكون، خلاص؟ خلي بالك، وإيه؟ واستعمركم، بقى كلمة استعمار معناها إيه؟ من التعمير، مش استعمار معناها احتلال، لا، ده هو الغرب بيزوق زي الشيطان كده، يزوق لك المصيبة يخليها شكلها حلو عشان تقع فيه. فالاستعمار ما ينفعش يقول لك، الاحتلال ما يجيش يقول لك إيه؟ أنا جاي أحتلك، إنما يقول لك إيه؟ أنا جاي أستعمرك، أعمل لك عمران، هو في النهاية إيه؟ خراب. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليه؟ ليعبدوه. طب وهو عبادتنا تزود ملكه شيء؟ الجواب لا. طب وهو معصيتنا تنقص ملكه شيء؟ الجواب لا. أمال ليه؟ أمال ليه بيأمرنا بالعبادة؟ ده اللي هوضحه تفصيلا. لكن الأول عاوزين نتعرف على أدلة وجود الخالق جل وعلا. الدليل الأول دليل الفطرة. الفطرة السليمة تشهد بوجود الله عز وجل من غير دليل. الإنسان اللي على فطرته السليمة يعرف إن في الله من غير بقى ما نكلمه في أدلة. لم يطل القرآن، ما طولش يعني، لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، لأن القرآن يقرر أن الفطر السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك تقر بوجوده من غير دليل. الإنسان اللي هو على فطرة سليمة يقر أن في إله، وليس كذلك فقط، بل إن توحيده سبحانه أمر فطري بديهي، مش محتاجة بقى حد يقعد يعلم الناس يقول له، يعني أي حد بالعقل كده تقول له اللي خلق الكون ده كام واحد؟ بالعقل كده لو فطرته سليمة يقول لك إيه؟ هو واحد، ما ينفعش يبقوا اتنين، لأن لو اتنين هيختلفوا، فهمني؟ قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان، وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدسها. يعني كل الأجيال اللي قبل كده كلها اتخذت إيه؟ معبودات تعبدها. يعني قدماء المصريين عبدوا إيه؟ حورس، عبدوا فرعون، عبدوا اللي هي البقرة، نسيت اسمها إيه بالفرعونية، العجل أبيس، يبقى عبدوا إيه؟ آلهة. الرومان عبدوا آلهة، يقول لك إله الجمال أفروديت، إله الحب، إله الحب كيوبيد، إله المعرفة آلهة. فكل جيل وكل عصر كان فيه ناس بتعمل إيه؟ تعبد آلهة. المشركين يقول لك إيه؟ اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل وغيرها وغيرها، قوم نوح، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. يبقى كل الناس إيه؟ بتتجه دايما لإيه؟ لعبادة آلهة. يعني في الفطرة إن في إله لابد إن إحنا إيه؟ نعبده بس بيخطئوا بقى، مش عارفين يوصلوا للطريق الصح. فهذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان، وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدسها. وقد يقال هنا، قد يقال هنا، لو كان التوجه إلى الله أمرا فطريا والناس كلها تتوجه لربنا، طب نسأل سؤال، فلماذا عبد الناس في مختلف العصور آلهة شتى؟ ليه ما عبدوش ربنا؟ ليه اتجهوا الآلهة مختلفة؟ الجواب أن الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالق. الفطرة، فطرتك اللي في داخلك بتدعوك إلى أنك أنت إيه؟ تعبد إله، إله خالق. لكن الإنسان تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق. يعني إيه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا جعل في كل إنسان إيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطرة. الفطرة دي وظيفتها بتعمل فيك إيه؟ بتوجهك لإيه؟ إن في إله للكون ده، خلاص كده؟ تيجي أنت بقى، ما أنت إنسان، حواليك بعض ظواهر كتيرة، حواليك طيور وحيوانات وحشرات وبني أدمين وحيوانات، حواليك حاجات كتير، وحواليك جن وحواليك ملائكة، صح؟ وحواليك كواكب وحواليك نجوم، أشياء كثيرة. أنت بقى بتتجه دلوقتي لمين؟ للإله. الفطرة حركتك إنك تتجه للإله. هنا بقى يبدأ الإنسان ممكن وهو بيتجه يتجه خطأ، يوم يلاقي الأسد هو أقوى الحيوانات فيعمل إيه؟ يعبد الأسد، زي ما قوم سيدنا إبراهيم في حران كانوا بيعبدوا الإيه؟ النجوم، يعبدوا كواكب. سيدنا إبراهيم علشان يلفت انتباههم فقال لهم أنتوا بتعبدوا إيه؟ يقول لهم نعبد كوكب، يقول لهم طب خلاص وأنا أعبده معاكم. هو مش هيعبد ولا حاجة بس يقول لهم كده، يجي يعبد الكوكب. فجأة الليل إيه؟ بيشتد، فضوء الكوكب بيظهر، يطلع القمر، فضوء القمر يخفض يجعل ضوء الكوكب خافت ما يبانش. فيقول لهم طب ايه رايكم بقى، القمر اقوى منين؟ اقوى من الكوكب، يبقى مين يستحق العباده؟ القمر. فيتجهوا لعباده القمر. تيجي الشمس يقول لهم لا لا لا مش هينفع يا جماعه نعبد القمر، ده الشمس طلعت اقوى منه، يبقى نعبد مين؟ الشمس. يجي وقت الغروب تمشي الشمس، يقول لهم طب انا اعبد ازاي اله بيسيبني ويمشي؟ امال مين اللي يحرسني ويحميني؟ مين اللي يرزقني ويعطيني؟ ما ينفعش. قالوا له امال نعمل ايه؟ قال لهم خلاص انا بصوا مش هعبد غير ربنا اللي خلق كل ده. قالوا له احنا معاك. فهمت المقصود ايه؟ يبقى الفطره بتحركك لاتجاهك لايه؟ حتى تعبد الاله الحق. لكن هو مين بقى؟ وانت بتتجه بتلاقي حاجات بقى حواليك، فممكن تقع في دي أو دي أو دي أو دي، نتيجة لما يغرسه الآباء في نفوس الأبناء وما يلقيه الكتاب والمعلمون والباحثون في أفكار الناشئة، يحطوا بقى أفكار في الأجيال اللي طالعة، يبدل هذه الفطرة ويقذرها، يبدل فطرة الإنسان السليمة فيخليه بقى يتغير لاتجاهات إيه؟ مختلفة، ويلقي عليها غشاوة فلا تتجه إلى الحقيقة، زي ما حصل في مصر من حوالي 7-8 سنين، موضوع إن بدأت بقى تطلع أفكار في دماغ الشباب، خاصة بقى الشباب بقى بتوع جاردن سيتي والزمالك والحتت دي، شباب مرفه بقى ومصر الجديدة والكلام، إيه بقى الموضوع ومدينة نصر وخاصة ناحية قصر البارون، إيه الموضوع؟ قالوا يا جماعة ربنا غفور رحيم، لو عملنا ذنب بيعمل ايه؟ بيغفر لنا، لكن الشيطان بيرحم حد؟ قالوا لا الشيطان ما بيرحمش حد. قالوا خلاص يبقى نعبده احسن يعمل لنا حاجه ولا يعذبنا. فطلع ايه؟ عبدت الشيطان، سمعتوا عنه؟ يبقى نتيجه الثقافات والافكار يخلي الفطره تتجه لايه؟ الناس دي لو كانت تعرف ربنا بقى حق المعرفه ما كانش عبدت الشيطان. عشان كده بنقول ايه؟ حق الله على العباد أن يعرفوه ويعبدوه لا يشركوا به شيئا. نكمل هذا الأمر بعد أذان العشاء إن شاء الله. وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على صدق هذا الذي قررناه آنفا في مسألة أن الدليل الأول في التعرف على وجود الله الخالق جل وعلا هو الفطرة السليمة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه. قال يسلمانه؟ لم يقل، لأن الفطرة هي الإيه؟ هي الإسلام، لأن الإسلام موافق للفطرة. وقد يقال إذا تركنا الطفل من غير أن نؤثر في فطرته هل يخرج موحدا عارفا بربه؟ فنقول إذا ترك شياطين الإنس البشر ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن يتركوهم. فهمتني؟ فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان، كما في الحديث الصحيح إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال أن يقذف في قلوبكما شيئا. يبقى الشيطان بيجري في الإنسان مجرى الإيه؟ الدم، يعني بيمشي مع الدم في كل الجسم، والدم بيوصل لإيه أصلا؟ للقلب، علشان يضخه يمشي لبقية الجسم، فيبقى الشيطان بيوصل لمين؟ للقلب. والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه، يعني وصف لنا القرآن اللي احنا نستعيذ منه، وصف لنا عفوا الشيطان اللي احنا نستعيذ منه بأنه يوسوس في صدور الناس. وقد صح أيضا أن لكل إنسان قرينا من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه، وفي القرآن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مش أنا اللي ضليته، ده هو اللي ضل، يبقى في إيه؟ قرين. خلي بالك كل ده حوالين الإنسان. يبقى احنا لو سيبنا الإنسان اللي ولد على فطرته من غير ما حد من شياطين إنس يتدخل فيه ممكن يزيغ بسبب كل اللي حواليه من شياطين الجن دي. ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء لله جل في علاه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، الجن يعني، والناس. فإذا سلمنا الإنسان من إيذاء الناس هنضمن إن احنا نجعله سلم من إيذاء الشياطين والجن. وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وفي تدنيسها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم، فكان مما جاء في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، نحلته عبادي يعني منحته حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كلهم إيه؟ حنفاء. يعني إيه حنيف؟ يعني مائل عن طريق الشرك متجه إلى طريق التوحيد. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني معناها على الفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين ف فاجتالتهم عن دينهم. يبقى الناس كلها خلقت على الفطرة وجات لهم الشياطين حولتهم عن ايه؟ عن الفطرة. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى الحديث بين الحديث القدسي عن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى العلي علم الحبيب النبي أن يعلمنا هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى خلق عباده كلهم حنفاء، كلهم على الفطرة، يعني لو سبناهم من غير ما حد يتدخل هيوصلوا لإيه؟ لربنا. بس المشكلة والقضية في إن إحنا مش هنقدر، إن قدرنا إن إحنا نبعد عنهم شياطين الإنس مش نقدر نبعد عنهم شياطين الجن. وهذا مصداق هذا الحديث لو تأملناه وتدبرناه. انظر إلى معناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبادي حلال، المال اللي ربنا رزقك يا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كلهم على الفطر. ركز بقى، كلهم على إيه؟ على الفطر. بص: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشياطين جت بعدتهم عن الإيه؟ عن الفطرة. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. طب الفطرة اللي احنا قلنا، ما احنا قلنا الدليل الأول على الوصول لمعرفة الله والدليل الأول على وجود الله هي الفطرة السليمة الصحيحة السوية دون تدخل أحد لإفسادها من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو ثقافات أو عادات أو تقاليد أو أي حاجة. لكن اعلم أيضا أن المصائب تصفي جوهر الفطرة، المصائب تصفي جوهر الفطرة. كثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما تصاب بمصاب أليم، أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عونا وتفقد أسباب النجاة. فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه عندما أحيط به، وكم من مشرك أخلص دينه لله لضر نزل به. قال الله: حتى إذا كنتم في الفلك راكبين سفينة في وسط البحر وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، هيغرقوا خلاص هيهلكوا في وسط البحر، مين بقى اللي ينقذهم؟ يعني هم كده عارفين إن هم كده فقدوا إيه؟ كل الأسباب. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى إمتى؟ يبقى اتضحت بقى أن المصيبة بتصفي جوهر الفطرة، صح؟ ما هو أحيانا تلاقي واحد ما بيذكرش ربنا أبدا، طول الوقت مشغول في الشغل والوظيفة والعمل والإنتاج و وأول ما يمرض يبدأ إيه بقى؟ يا رب اشفيني، يا رب عافيني. أول ما يحصل له مثلا خسارة في تجارته وينزل على الحديدة زي ما بيقولوا، يعني بقى على البلاطة، بيعمل إيه؟ تلاقيه في الخمس صلوات معك في الجامع. إيه يا عم أنت ما كنتش بتعتبه؟ صح؟ بيحصل وما يحصلش شيء. تلاقي واحدة متبرجة ودايما بقى كل أنواع المكياج حاطة في وشها، في يوم وهي بتعمل اكل ولا حاجه البوتاجاز هب في وشها اتحرقت، تعمل ايه؟ بتنتقد. الله، وايه اللي جابك هنا؟ كان بيشرب سجاير، يا ابني بطل، يا سيدي حرام عليك، يا عم ربنا حرمه، يا ما فيش. فجاه كح، الكحه زادت، راح بيكشف في مستشفى الصدر قالوا له عندك سرطان في الرئه. عمل ايه؟ بطل سجائر. يا سلام، هو ما فيش الا كده يعني؟ فاتضحت ان المصيبه بتصفي ايه؟ الفطره، بترجعه تاني لربنا. وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل، فأخذت تهتز وتميل وتتأرجح في الفضاء، والطيار لا يملك من أمره شيئا فضلا عن الركاب. هناك اختفى الإلحاد، وضجت الألسنة بالدعاء، ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص، ولم يبقى للشرك والإلحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب. يبقى المصائب بتصفي جوهر الفطرة. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوجود الخالق. المشركين اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاربهم كانوا بيقروا بوجود مين؟ بوجود الخالق، لأن في جزء من فطرتهم برضو إيه؟ لسه سليم شوية. فالعرب الذين جابههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بوجود الله وأنه الخالق وحده للكون، ليس معه معين، كما يقرون بأنه وحده الرازق النافع الضار، ولكنهم كانوا يعبدون غيره معه ولا يخلصون دينهم لله وحده. وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده رب العالمين وإخلاص الدين له، كان يسألهم عن الخالق المالك للسماء والأرض، فكانوا يعترفون ولا ينكرون. قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله، الله إزاي؟ يعني انتوا عارفين ان اللي خلق السماوات والارض هو الله؟ امال بتعبدوا هبل ليه؟ وبتعبدوا ايساف ليه؟ ونائله واللات والعزة، بتعبدوا الالهه دي ليه؟ لما انتوا بتتسالوا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، طب لما انتوا عارفين ان هو الله امال بتعبدوا دي ليه؟ وفي سوره المؤمنون: قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ده المشركين بيقولوا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الله، أما كل سؤال تقولوا الله الله، أما الموضوع، أما النبي كان بيحاربهم ليه صحيح؟ حد عارف ليه؟ مش الناس دي كانت كل ما يتسألوا سؤال مين اللي عمل ده، مين اللي خلق ده، مين اللي رزق، مين محي، مين ميت، كانوا كل مرة يقولوا الله؟ أما النبي كان بيحاربهم ليه؟ من المعروف أن العرب كانوا يعظمون الكعبة، صح؟ ويحجون، ولهم بقية من عبادات يتنسكون بها، جزء من عبادات سيدنا إبراهيم برضه. يعني معناها العبادات دي لمين؟ لله. طيب والهدي اللي كانوا بيقدموه برضه عند الكعبة خلاص ده كان لمين؟ ما هو لله. أمال بقى كان النبي بيحاربهم ليه؟ لأنهم وحدوا الله، وحدوا الله عز وجل توحيد ربوبية ولم يوحدوه توحيد ألوهية. ايه يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده كبير بقى وانا عايزك تفهمهولي. يعني ايه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية؟ انا عايز اوحد الله رب البرية. ايه بقى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ احسن اكون انا موحد لله ربوبية بس، وبكده بقى استحق الحرب زي المشركين. لا، انا عايز اعرف، عرفني يعني ايه توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه. ولا مش عايز تعرف؟ عايز تعرف ولا مش عايز؟ محدش بيرد. طب ايه رايكم بقى عشان ما ردتوش عليا؟ مش هقوله النهارده، هقوله الاسبوع الجاي. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.